بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمنا في المرة السابقة عن بعض مسائل النسخ، ونكمل إن شاء الله اليوم الكلام على مسائل أخرى متعلقة بالنسخ. يقول الشيخ رحمه الله: ما يمتنع نسخه؟ واحد، الأخبار، إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه. اثنين، الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. حقيقة يعني الرسالة رسالة الأصول من علم الأصول مع صغر حجمها، لكن هي تميزت في هذا الفصل اللي هو ما يمتنع نسخه. فالشيخ يعني ذكر كلام مركز وتكاد يعني تخلو منه بعض المطولات، يعني بعض المطولات لما يتكلموا على ما يمتنع نسخه بيذكر كلام على الأخبار، لكن الشيخ ذكر برضو بعض الأحكام يمتنع نسخها. وحقيقة هذا الباب باب مهم، فنحاول إن شاء الله يعني على قدر الطاقة نستوعب ما قيل فيما يمتنع نسخه. الكلام على الأخبار بداية، الخبر يتعلق به ثلاثة أمور: تلاوته، من الواحد يذكر الخبر أو لو كانت آية قرآنية يتلوها، والإخبار به، أنك أنت تخبر به غيرك، والنسبة التي اجتمع عليها الخبر والتي بمقتضاها يحكم بصدق الكلام أو كذبه. يبقى ثلاث حاجات: تلاوة الخبر، الإخبار به، النسبة. لما أقول زيد قائم ده خبر، يبقى نسبت القيام إلى إيه؟ إلى زيد. النسبة دي زيد قائم هي اللي تحتمل الصدق وتحتمل الإيه؟ الكذب. وهو ده الخبر أساسا، لكن الأولى تلاوة الخبر والإخبار به ده من الأحكام الإيه؟ ده يعتبر إنشاء، واخدين بالكم؟ متعلقة بالأحكام التكليفية، متعلقة بالأحكام التكليفية. لكن النسبة هي اللي تتعلق بالإيه؟ بالخبر. فغالب يعني بعض الأصوليين بيتكلموا على نسخ التلاوة ونسخ الإخبار بالخبر على أساس إن هم إيه متعلقين بالإيه؟ بالخبر. البعض الآخر يقتصر على إيه؟ الكلام على الخبر ذاته أو مدلول الخبر اللي هي النسبة اللي اشتمل عليها الإيه؟ الخبر، واللي بمقتضاه بيحكم بصدقه أو إيه أو كذبه. نبدأ إحنا بالنسبة على طول. النسبة ممكن يكون المضمون مضمون الخبر مما يتغير، وممكن يكون مما لا يتغير. إن كان مضمون الخبر مما لا يتغير فلا يجوز نسخه بالإجماع، طالما أنه هو لا يتغير يبقى لا يجوز نسخه بالإجماع. كلام ده حكاه المروزي وابن برهان، وذلك كصفات الله تعالى وأخبار ما كان وما يكون، وأخبار الأنبياء عليهم السلام، وأخبار الأمم السالفة، وأيضا الأخبار عن الساعة وأماراتها ونحو ذلك. ابن مفلح بيقول: ونسخ مدلول الخبر لا يتغير محال إجماعا. القاضي في العدة 3/825 بيقول: الخبر هل يصح نسخه أم لا؟ ينظر فيه، فإن كان لا يصح أن يقع إلا على الوجه المخبر به، يعني إيه لا يصح أن يقع إلا على الوجه المخبر به، يعني لا يتغير يبقى في هذه الحالة بيقول ايه؟ فلا يصح نسخه. كالخبر عن الله تعالى بأنه واحد ذو صفات، والخبر بموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء أنهم كانوا أنبياء، والخبر بخروج الدجال ونحو هذا، فهذا لا يصح نسخه، لأن نسخه ورجوع عنه يفضي إلى الكذب، وهذا لا يجوز على الله تعالى. طيب إذا كده وضحت أول مسألة، إن كان مدلول أو مضمون الخبر لا يتغير في جائه لا يجوز النسخ. طيب إن كان مما يتغير، بيضرب مثال كإيمان زيد وكفره، ما أقول لك أنا مثلا زيد مؤمن، هذا خبر ولا مش خبر؟ خبر، يجوز إن هو يتغير ولا لا يجوز؟ ممكن يتغير، ممكن بعد يعني بعد قليل يرتد والعياذ بالله، أو فلان كافر بعد كده يسلم، هيجي إيه هذا مما إيه خبر ويجوز إن هو إيه يتغير، يطرأ عليه الإيه التغيير. فيها حوالي 5 أقوال، يعني هل ينسخ ولا لا ينسخ مع التفصيل فيها إيه 5 أقوال، نركز كده، إحنا مش هنقولهم كلهم، نقول إيه الأقوال، يعني الأقوال اللي هي القوية ونحاول نوفق بينها، فأنتوا ركزوا معانا كده. القول الأول أنه لا يجوز نسخه، يعني إحنا نتكلم نقطة على إيه الخبر، مضمون الخبر إذا كان إيه يتغير، أول قول لا يجوز نسخه، وده القول الأصح في المذهب وعليه الأكثر. ابن مفلح بيقول منعه جمهور الفقهاء والأصوليين، فمن أصحابنا ابن الإنباري وابن الجوزي والموفق، ومن الشافعية وغيرهم كالصيرفي والمروزي والباقلاني والجبائي وابنه أبي هاشم وابن السمعان وابن الحاجب، والأصفهاني بيقول وهو الحق. يجد أول قول اللي هو إيه لا يجوز نسخه. القول الثاني أنه يجوز نسخه، ده القول قول القاضي إيه أبي يعلى، أبي يعلى ده حنبلي، وأيضا الفخر الرازي وأبو عبد الله وأبو الحسين البصريان، يعني أبو عبد الله البصري أبو الحسين البصري وعبد الجبار، ونسبه ابن برهان للمعظم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. كلام أبي يعلى في العدة بيقول إيه، وإن كان مما يصح أن يتغير ويقع على غير الوجه المخبر عنه فإنه يصح نسخه، كالخبر عن زيد بأنه مؤمن أو كافر أو عبد أو فاسق، عبد ممكن يحرر، فاسق ممكن إيه وقد لك يتوب إلى الله عز وجل وهكذا، فهذا يجوز نسخه. فإذا أخبر عن زيد بأنه مؤمن جاز أن يقول بعد، فإذا أخبر عن زيد أنه مؤمن جاز أن يقول بعد ذلك هو كافر، وكذلك يجوز أن يقول الصلاة على المكلف في المستقبل ثم يقول بعد مدة ليس على المكلف فعل الإيه الصلاة، لأن نسخ ذلك لا يفضي إلى الكذب، لأنه إيه يتغير، لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال، كما يجوز أن تتغير أن يتغير حكم المكلف عن العبادة من زمان إلى زمان. والكلام ده برضه نقل ابن تيمية، نقل عنه ابن تيمية في المسودة. القول الثالث جه عندنا قولين، يجوز ولا ايه ولا ايه. القول الثالث فيه تفصيل، يفرقوا بين الخبر عن الماضي وعن الايه عن المستقبل، بيقولوا ان عن الماضي يمتنع نسخه لانه حصل، لانه يكون تكذيبا دون المستقبل لجريانه مجرى الامر والنهج، يجلى في المستقبل كانه ايه اريد به الانشاء، فيجوز ان يرفع به، وهذا القول اختيار ابن عقيل والخطابي وابن القطان والرازي والبيضاوي في مختصره، وهذا التفصيل مبني على ان الكذب لا يكون في المستقبل، يعني الكذب لا يكون الا في الايه الا في الماضي. كويس كده. منصوص الإمام أحمد أن الكذب أيضا يكون في المستقبل كالماضي، يبقى هذا القول لا يستقيم على ايه؟ هذا التفريق لا يستقيم على اصول الحنابلة. التفريق بين الماضي والمستقبل، ان الماضي اللي هو يكون في تجديد، المستقبل لا، يدخل في الامر والنهي. منصوص الامام احمد ان يكون الايه الكذب في قد يكون في الماضي كما يكون في الايه المستقبل. عندنا قولين اللي هو يجوز ولا يجوز ايه نسخهم. قبل ما نرجح هقول لك كلام للزركشي، يعني حاول ايه يبين سبب الاختلاف بين القولين. فبيقول يعني هو رجع الخلاف كله لحد النسخ، يعني اللي جاله هو رفع واخد بالك، غير اللي جاله هو بيان. كويس كده؟ يعني في ناس قالوا رفع وفي ناس قالوا ايه بيان. طيب بيقول لك هو الخلاف مبني على تفسير النسخ، وهل هو رفع او بيان كما صرح به القاضي. فقال فينقل كلامه: ذهب كل من قال بان النسخ بيان وليس برفع حقيقي الى جواز النسخ في الاخبار على هذا التأويل. يقول ان هو ايه بيان، زي مين عندنا في الحنفلة؟ القاضي ابي يعلى. طب ايه تعريف النسخ عند القاضي ابي يعلى؟ بيقول ايه في العدة، بيقول: واما النسخ فحده بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الاطلاق، وان شئت قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الازمان. يجي هو عنده النسخ ايه بيان. وصل كده؟ يبقى اللي بيقول ان هو بيان بيقول يجوز النسخ. قال: واما نحن اذا صرنا الى انه رفع لثابت حقيقي، لثابت حقيقي، وان المبين ليس بنسخ اصلا، فلا نقول على هذا بنسخ الاخبار، لان في تجويزه حينئذ تجويز الخلف في خبر الله وهو باطل. يبقى لا يقول ان هو ايه رفع، ها، يبقى لا لا ايه لا ينسخ، يمتنع نسخه، لان ده في ايه في اثبات الخلف في ايه كلام الله عز وجل، الكذب يعني وخلاف الوعد، يبقى هذا ايه يكون باطل. وهذا بخلاف تجويز النسخ في الاوامر والنواهي، لانه لا يدخلها صدق ولا كذب. احنا بنتكلم على الايه الاخبار. ما احنا بنتكلم على الخبر اللي هو ايه. طيب ايه بقى ما بتغيرش ازاي؟ هو بيقول لك ان هو رفع، فاهم؟ ان هو ايه رفع، طالما ان هو خبر يعني لابد من ايه من حدوثه، فاهم؟ هنقول ان هو هيترفع، يبقى الخبر ده في هذه الحاله ايه ما حصلش، فاهم؟ لكن اللي قاله يجوز ان هو بيان، يبقى كانه ايه حدث في مده، اصل البيان هيدخل فيه التخصيص هيبقى عام، فيبقى كانه ايه حدث في مده ثم ايه لم يستمر في الزمن، بيان مدته وانتهى مده الايه التكليف به. فايه فكويس انت سالت السؤال ده، انت ايه الترجيح مبني على هذا السؤال. احنا الوقت هنقول بقى ايه واخد بالك، احنا عرفنا كده في ناس بيقولوا ان هو بيان يقولوا ايه يجوز، فاهم كده؟ طالما انه بيتغير، يجي ده كان في مده ثم انتهى وبين ان ايه مده هذا الخبر انتهت ويجوز ان هو يخبر به بخلافه طالما ما يتغير. اللي قالوا ان هو ايه رفع واخد بالك، قالوا لا الرفع ده انت تكذب الخبر، الخبر لابد ان يكون صدق واخد بالك، فلا يرفع. لما تقعد تركز كده، يعني لما دققت في هذا الكلام لقيت ان القولين دول ما فيش بينهم خلاف ولم يتوارد على محل واحد، ولكن كل منهما نظر الى الخبر من ايه قبل وقوعه وبعد وقوعه. ازاي الكلام دوت؟ من قال بالمنع نظر الخبر قبل وقوعه، منع وجلد كذب، ها، فكأنه ايه لم يقع ورفع، فيبقى خبر الله عز وجل ايه اصبح ايه اخلف او ايه حصل فيه خلف واخد بالك، فهذا ايه لا يجوز. ومن قال بالجواز نظر اليه بعد ايه بعد وقوعه. كويس كده؟ طيب نركز تاني، انا هضرب لك مثال عشان تتضح العمليه. وعليه فلا بد من تقييد إطلاق كلا القولين. فمن قال بالمنع يقيد بالمنع يقيد قوله بأن يكون الرفع قبل وقوع الخبر. أدم هيمنع ها نقيد المنع ده إن هو إيه قبل أن يقع الإيه الخبر، لكن بعد ما يقع ممكن يرفع لأن خبر الله جل حصل بعد كده يرفع. ومن قال بالجواز يقيد بأن يكون البيان ها بأنهم قالوا بالبيان بعد وقوع الخبر على نحو ما أخبر به. كويس كده؟ تلاقي كده القولين بدأوا يقتربوا من بعض، فاهمين كده؟ طيب تعال نشوف مثال عشان يتضح الكلام أكتر. المثال اللي هم ذكروه اللي هو إيه؟ إيمان زيد. فلو أخبر الشارع بإيمان زيد فهو لا محالة واقع وصدق، والقول بجواز نسخ هذا الخبر يحتمل إيه؟ أحد أمرين، أن ينسخ قبل وقوعه أو بعد إيه؟ أو بعد وقوعه. فإن كان الأول اللي هو ينسخ قبل وقوعه خبر الله عز وجل لم يحدث، إحنا بنقول يتغير، لكن ده هو ما وقعش أصلا. فإن كان اللي هو إيه؟ إن نسخ قبل وقوعه لازم تكذيب الخبر ويمتنع نسخه على كلا القولين. واصل كده؟ وإن كان بعد وقوعه فلا مانع من نسخه على كلا القولين. يجي أنا إيه شايف إن الخلاف بين القولين خلاف غير حقيقي، بس إيه مع هذا التقييد، يعني هو الكلام فيه إطلاق واخد بالك، لكن إحنا لو قيدناه وفهمناه بهذه الطريقة فإن شاء الله يجي إحنا إيه هنقيد القولين، نقيد قول من قال بالمنع بأن يكون الإيه يكون أيوة قبل وقوع الخبر، ومن قال بالجواز يكون إيه بعده. خلاص كده؟ طيب يجوز نسخ الخبر إذا كان مرادا به الإنشاء، ده ذكرها الشيخ في الإيه. طبعا الـ الـ لو كان الخبر عن حكم جاز نسخه قطعا بلا خلاف، لأنه في الحقيقة إيه إنشاء زي إيه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده إيه ده خبر أريد به الإيه الإنشاء، يعني إيه يأمر المطلقة أن هي إيه تتربص هذه الإيه المدة، يبقى ينسخ من جهة الإيه ما فيه من إيه إنه خبر أريد به الإيه الإنشاء ينسخ من جهة الإيه الإنشاء. وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يبقى برضه ده خبر أريد به الإيه الإنشاء. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، أمر التأمين من دخل إيه مقام إبراهيم، يبقى برضه إيه خبر أريد به الإنشاء. فيبقى الخبر اللي أريد به الإنشاء يجوز إيه نسخه بلا خلاف، واخد بالك البرماوي اللي قال كده البرماوي وغيره قال بلا إيه بلا خلاف. الكلام ده نقله المرداوي ونقله ابن النجار والآمدي وغيره كتير نقلين هذا الإيه هذا الكلام. واصل كده؟ أظن المسألة دي الشيخ العثيمين قالها، يبقى إحنا عندنا الخبر واخد بالك، يعني إحنا عملية تعميم إن الخبر لا ينسخ، قلنا احنا الوقت شفنا من التفصيل ان هي ايه لابد من تفصيل، واخد بالك ليه الخبر ده يتغير ولا لا يتغير، ان كان لا يتغير لا يجوز، ان كان يتغير ان فصل قبل ايه وقوعه او ايه او بعد وقوعه. الخبر اللي ده بالانشاء قالها الشيخ ان هي ديت ايه يجوز نسخها بلا خلاف. طيب الشيخ بعد كده ذكر اشياء اخرى لا تنسخ، اللي هي الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. الشيخ في الأصل بيقول الأصل هو الأصول من النصول، بيقول الأحكام هو شوف هيذكر عدة أشياء احنا نفصلهم، يعني احنا هو كلام الشيخ يعني أجمل عدة أشياء مع بعض، مع ان هي بعضها فيها خلاف والبعض ايه ما فيهوش خلاف، لكن احنا هنقول كلام وبعد كده هنفصل واحدة واحدة ان شاء الله. بيقول الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها. فالوقت خلينا نتكلم على خبر، نتكلم على أحكام، خلي بالكم ها وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. الشيخ نبتدي نفصل في هذا الكلام. أولا النسخ في مكارم الأخلاق ومساوئها. المرجاء في التحبير بيقول إيه؟ وأما ما قبح وحسن لذاته كمعرفة الله تعالى وتحريم الكفر والظلم والكذب والقبائح العقلية، خلي بالكم كده من مرداوة، وشكر المنعم. فبقول لك بدأ ما قبح وحسن لذاته، فهل يجوز نسخ وجوبه وتحريمه أم لا؟ فتريد تكلم عن مسألة إيه بقى تحسين التقبيح العقلي. بيقول فمن نفى الحسن والقبح ورعاية الحكمة في أفعاله يجوز نسخ ذلك، ومن أثبت ذلك منع النسخ، لأن المقتضي للحسن والقبح حينئذ صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع، فامتنع النسخ لاستحالة الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن. وأما من نفى ذلك وهو الصحيح، هو زي ما بيقول هو كلامه، فإنه يجوز نسخ هذه الأمور لقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقوله تعالى ويفعل الله ما يشاء. طبعا مش فاهمين حاجة يعني. طب احنا نتكلم ايه يعني ايه يعني، مش هنتوسع يعني، هنحاول نتكلم على مسألة الايه التحسين والتقبيح العقلي، لان احنا لو فهمناها هي اصل هذه الايه المسألة. مسألة التحسين والتقبيح العقلي العلماء فيها ثلاثة اقوال. القول الاول ان حسن الاشياء وقبحها والثواب والعقاب يعرف من جهة الشرط. ده قول الاشاعرة، على خلاف المعتزلة بيعمر العقل كل حاجة، الحسن والقبح والثواب والعقاب كله من جهة الشرع. ده كلام الايه الاشاعرة، من جهة الشرع ده بيقول لك كلام الاشاعرة. المعتزلة ان حسن الاشياء وقبحها والثواب عليها والعقاب يعرف من جهة الايه العقل، ده المعتزلة والرافضة. في قول فيه تفصيل ان حسن بعض الاشياء وقبحها قد يعرف من جهة العقل، وفي اشياء تعرف لا تعرف من جهة العقل، يعني العقل لا يستقل بادراك ايه حسن وقبح جميع الاشياء. في اشياء المغيبات والامور دي العقل لا دخل له في هذه الايه الامور، لكن في اشياء العقل قد يدرك حسنها وايه وقبحها. لكن الملازمة بين ان هي تكون حسنة وان عليها ايه ثواب او قبيحة وعليها عقاب، ملازمة ذلك بالعقل، ها، وان لابد ان يأتي الشرع موافق للعقل. طب ما كده عشان كده هم قالوا لا حاجة لإرسال الايه الرسل، واخد بالك؟ ايوه جاي خلاص، لا حاجة لإرسال الايه، لان هو عندهم العقل، هو اللي بيقول ده حسن ده قبيح، ها، والشرع لابد ان ياتي ايه ويوجبه على الله جل وعلا فعل الايه الاصلح، واخد بالك؟ لجفاة الحالة، ها، لابد ايه الكلام دوت كلام خطأ. لكن هي في بعض الافعال، ده كلام معتزلة، في بعض الايه الافعال العقل يدرك ايه حسنة وقبحة، لكن لا يشترط ان يكون الايه اي والعقاب والثواب مترتب على الايه ما ادركه العقل، قد يخالفه في بعض الاشياء، ها، تأتي على خلاف مقتضى الايه العقل، وتبقى ايه مصالح الشرع الغاها او مفاسد اعتبرها، مصالح الغاها او لم ينظر الى المفسدة، قطع يد السارق لم ينظر اليه الايه الشيء، قتل القتل لم ينظر اليه الايه الشيء لما ايه يترتب عليه من ايه مصالح اكبر، مصالح الزجر، واخد بالك؟ يبقى الراجح ان حسن وقبح بعض الافعال قد يعرف من عن طريق العقل، لكن دون ترتب الثواب والايه والعقاب على ذلك، ده ياتي من عن طريق الايه الشرع، عشان كده لابد من ارسال الايه الرسل. وده قول اهل السنه، واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم والزركشي من الشافعية، وقول المتردية والكرامية. شيخ الإسلام ابن تيمية ليه تفصيل جيد في المسألة، يعني هنقول كلامه، بيقول هو ايه يعني مؤكد للكلام السابق ده بس بعض مع بعض التوضيح. بيقول الناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال، طرفان أو وسط. الطرف الأول هو قول من يقول بالحسن والقبح ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات لا سببا لشيء من الصفات. يجي ده قول مين؟ ازاي؟ المعتزلة بيقولوا هو ضعيف. اما الطرف الاخر بتاع الاشاعرة فهو قول من يقول ان الافعال لم تشتمل على صفات هي احكام ولا على صفات هي علل، بل القادر امر باحد المتماثلين دون الاخر لمحض الارادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. ويقولون أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك ماشي، وينهى عن عبادته، وينهى عن عبادته وحده، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش وينهى. ما هم إيه يعني دوكهم أعملوا العقل، وهنا إيه قالوا الشرع يفعل إيه حتى وإن كان على خلاف مقتضى العقل، يأمر بال يعني ينهى عن عبادته وحده، يأمر بالشرك والفواحش، الشرع يفعل ايه كما يريد ولا اعمال للعقل، وينهى عن البر والتقوى والاحكام التي توصف بها الاحكام مجرد نسبة واضافة فقط، وليس المعروف في نفسه معروفا عندهم ولا المنكر في نفسه منكرا ايه عندهم. كويس كده. ابن تيمية بعد كده يعني جاء القول الثالث يقول لك ايه، ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرع ثلاثة أنواع. شوف تفصيله بقى عشان احنا نفهم الكلام اللي قاله ايه المرداوي. ايه هي الحكمة الحاصلة من الشرع؟ قلت ثلاثة أنواع. أول واحدة أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة، ولو لم يرد الشرع بذلك يعني يكون الفعل مشتمل على مصلحة أو يكون مشتمل على إيه مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك، يعني إيه ما تكلمش عنها الإيه الشرع لكن عرفت عن طريق الإيه العقل. كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على فسادهم، فهذا النوع هو حسن وقبيح من جهة العقل يعني، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لأنه أثبت للفعل صفة لم تكن له، لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة. ده اللي احنا قلناه من شوية برضو، إذ لم يرد شرع بذلك، وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح، فإنهم قالوا إن العبادة يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولا، وهذا خلاف النص، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في معنى ذلك إيه كثيرة. والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد رسالة كثيرة ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح أن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسل، بدون رسول أرسل إليهم. يبقى احنا عرفنا اول حاجة ان الفعل يكون مشتمل على ايه مصلحة او مفسدة ممكن يدركها العقل، لكن ايه بدون ملازمة ان يرد الشرع ايه موافق لهذا الايه الامر. النوع الثاني ان الشارع اذا امر بشيء صار حسنا، واذا نهى عن شيء صار قبيحا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. دي اللي يقولك عليها ايه تعبدية، علة تعبدية، احنا مش عارفين ايه اللي معناها، ممكن علة يدركها العقل وممكن علة ايه يقول لك تعبدية، الله اعلم. هو الشارع امر بكده طالما انه امر بيبقى ايه حسن، انها عنه يبقى ايه قبيح. النوع الثالث ان يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه ام يعصيه، ولا يكون المراد فعل المأمور به كما امر ابراهيم بذبح ابنه فلما أسلم وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالإيه بالذبح. فالحكمة منشأها من نفس الأمر لا من نفس الايه المأمور به. وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة، وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع. فهمت كده؟ يعني هم أعمروا العقل وأوجبوا على الشرع أن هو إيه يأتي موافق للإيه العقل ده المعتزلة. فأقول لك لا، ده فيه يعني هو يكتسب الأفعال تكتسب حسن وقبح عن طريق أمر الإيه الشارع، وممكن يكون الأمر ده ابتلاء وممكن العقل يدرك هذه الإيه هذه العلل. والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. يقول لك وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الإيه وهو الصائب. ووصل كده مسألة التحسين والتقبيح العقلي. طيب هنرجع لكلام الإيه المرداوي ونشوفه بقى تاني. نقوله تاني ولا إيه ولا نرجح على طول؟ واضح كلام فاكرينه؟ طيب يبقى احنا عندنا بنتكلم على مسألة النفس في مكارم الايه الاخلاق ومساوئها، هل تنسق ولا ما تنسخش؟ احنا ركز في مسألة التقبيح والتحسين العقلي. اللي يقول اقوله كلام المرداوي تاني، نقول كلام المرداوي تاني. المرداوي بيقول لك ايه، واما ما قبح وما قبح وحسن لذاته كمعرفة الله تعالى وتحريم الكفر والظلم والكاذب والقرع وكل الامور ديت، فهل يجوز نسخ وجوبه وتحريمه ام لا؟ فمن نفى الحسن والقبح ورعاية الحكمة نفاها قال يجوز ايه نسخ ذلك. ومن اثبت الحسن والقبح لهم المعتزلة يعني الأشاعرة نفوا الحسن والقبح، يجي قالوا إيه؟ ها قالوا من الشرع، قالوا يجوز إيه نسخ ذلك لأن الشرع يفعل ما يريد، يأمر بالفحشاء ينهى عن الإيه عن المعروف، يجي كده إيه قالوا إيه يجوز. اللي قالوا أثبتوا الحسن والقبح ولا بد من العقل، قال لك لا ما ينفعش إنه يأمر بالإيه بعكس ما فيه مصلحة العقل، خلاص كده يبقى دول لازم يقولوا ايه يمنعوا. يبقى الاشاعره اثبتوا والايه والمعتزله ايه منعوا. ماشي. هو بيرجح بيقول ايه، واما من نفى ذلك اللي هم مين؟ ايوه. طب الكلام بيقول لك واحد فمثال، استنى بس، لا ان هو الكلام بس عشان يستنى، لان المقتضى للحسن والقبح حينئذ صفات واحكام لا تتغير بتغير الشرع، فامتنع النسخ لاستحالة الامر بالقبيح والنهي عن الحسن. فاهم كده؟ واما من نفى ذلك اللي هو ايه استحالة الامر بالقبيح والنهي عن الحسن، ها وهو الصحيح ده اللي هم الاشاعرة، لان هو ايه واما من نفى ذلك ايه ان يستحيل ان يأمر الشرع بالايه بالقبيح وان ينهى عن الايه الحسن، يجدول مين؟ ها كويس كده نفو ده. يقول لك ايه، فانه يجوز نسخ هذه الامور عندهم. بيقولوا هذا هو الايه الصحيح، وراح على قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقول تعالى ويفعل الله ما يشاء. طبعا الاقوى جواز النسخ، بس مش لنظر الايه الاشاعره، لان هذا واقع حقيقه، واخد بالك، بس نقيد بقيد ايه ما يقبل الايه التغيير. لكن ما لا يقبل التغيير هنشوف بعد شويه اشياء من الاحكام لا تقبل الايه التغيير ولا التبديل، لكن ما يقبل منها التغيير يجوز ايه نسخه. زي الكذب، قبيح ولا مش قبيح؟ العقل يستقبحه، الشرع قد يبيحه لغرض المكلف من جلب مصلحه او دفع مفسده. شوف ابن حجر فتح الباري يقول ايه، واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله ان ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم. يبقى شوف الشرع مره ايه اباح للايه الكذب بل بعض الناس يقول يجب عليه الكذب في هذه الحالة لإيه؟ لإنقاذ المعصوم. ابن حزم في مراتب الإجماع بيقول واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، واتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مضاراة الرجل امرأته وإصلاح بين اثنين ودفع إيه المظامر. حديث إصلاح مسلم إن الكذب إيه يجوز فيه ثلاث حالات، اللي هم اللي جالهم إيه في الحرب والإصلاح بين الناس أيوة الكذب على الزوجة. ابن حجر فتاوي بيقول النووي في شرح الحديث اللي احنا قلناه من شوية ده بيقول الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة. بعض الناس قالوا يلجأ إلى الإيه التعريض، لكن هو قال يجوز صريح الإيه الكذب ويباح في هذه الأحوال الثلاثة، لكن التعريض أولى. وابن العربي بيقول الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال. طبعا العقل مش لا يوجب هذا الإيه الأمر، ولو كان تحريم الكذب بالعقل من قلب حلالا. واضح كده؟ وضحت المسألة ديت اللي هي ايه؟ النسخ في مكارم الأخلاق ومساوئها يجوز ان يتنسخ ولا لا يجوز؟ يجوز اذا كانت مما ايه يتغير. الكلام اللي قاله الشيخ العثيمين هذا التعميم في هذه المسألة لابد من الايه يعني فيه نظر، والكلام ده حتى مرجح المرداوي وهو ايه في المذهب يعني. طيب شوف المسألة الثانية، النسخ في القواعد الكلية. الصحيح أنه لا نسخ في القواعد الكلية. الشاطبي قرر في الموافقات أن النسخ لم يقع في القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات. قال في الموافقات النسخ لا يكون في الكليات وقوعا، وإن أمكن عقلا ويدل على ذلك الاستقراء التام، وأن الشريعة مبنية على حفظ الضرورات والحاجات والتحسينات، وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء. هو دليل الاستقراء، العايز ينقض هذا الكلام يجيب ايه؟ يجيب حاجة ان هي القواعد الكلية نسخت. قواعد الكلية بتاع الشرع اللي مبنى عليها الشرع عموما، واخد بالك؟ هنقول عليها امثلة دلوقتي. بيقول لم يثبت نسخ لكل البتة، ومن استقرى كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى، فإنما يكون النسخ في الجزئيات منها. بيقول برضو القواعد الكلية من الضروريات والحاجات والتحسينات لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء، فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة، إيه هم الأمور الخمسة؟ والعرض. تمام. بيقول فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت، وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من الحفظ، وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق، إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس. لا نسخ في أصل التوحيد، وضمن اللي هي الكليات من قواعد الكلية. بيقول السرخسي في أصوله، كتاب اسمه أصول السرخسي، بيقول ليس في أصل التوحيد ده رقم ثلاثة. احنا الوقت ايه فصلنا كلام الشيخ العثيمين، اول حاجة في النسخ في الايه مكارم الأخلاق وقلنا فيها، وبعد كده الايه القواعد الكلية، اكده أصول الايه التوحيد. بيقول ليس السرخسي بيقول ليس في أصول التوحيد احتمال النسخ بوجه من الوجوه، لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل كان ولا يزال يكون، ومن أوصافه أنه صادق حكيم عالم بحقائق الأمور، فلا احتمال للنسخ في هذا بوجه من الوجوه. ألا ترى أن الأمر بالإيمان بالله وكتب ورسل لا يحتمل التوقيت، لا يحتمل التوقيت بالنص، وأنه لا يجوز أن يكون غير مشروع بحال من الأحوال. المرداوي برضو بيقول لا يدخل النسخ أصل التوحيد بحال، لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال. حد فهم حاجة؟ طيب هو في ده خلص كلام الشيخ، لكن احنا في جزئية هنضيفها على يعني حتى يعني تتم ل بيان ما يمتنع نسخه من الاحكام. طبعا وفي اشياء تانية في الخبر تنسخ ولا لا تنسخ اذا كان بالتأبيد واخد ذلك الكلام والشيخ لما يتكلم عنها فأهملناها يعني. الاحكام الحسية والعقلية ايضا يمتنع نسخها. جاء في التوضيح في حل غامض التنقيح الحكم إما أن لا يحتمل النسخ في نفسه كالأحكام العقلية مثل وحدانية الله وأمثالها وما يجرى مجراها كالأمور الحسية. يبقى ده إيه؟ لا يحتمل النسخ الأحكام العقلية والأمور الإيه الحسية. في أخ دكتور اسمه المريني عامل كتاب القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي وجاب أمثلة كتيرة على الإيه الـ لا اللي احنا قلناها في الاول اللي هي القواعد الكليه يعني شرح القاعده ديت في حوالي عده صفحات كده اهوت. احنا اختصرنا الكلام يعني بيقول في كتابه اللي اسمه القواعد الاصوليه عند الامام الشاطبي في كتابه الموافقات والكلام ده هو بيعزوه الى رساله اسمها النسخ في دراسه الاصوليين. بيقول اما الاحكام الحسيه فلقد أجمع العلماء على أن الأحكام الحسية لا يدخلها نسخ ولا تكون محالا له وذلك لأنها من الأمور المشاهدة اللي هي الأمور الإيه الحسية لأنها من الأمور المشاهدة التي تراها العيون ولا تختلف تلك الرؤية بالنسبة لعالم وعالم آخر وبالنسبة لزمن وزمن آخر ومثل الأمور الحسية كون النار محرقة والعالم حادث والسماء فوق الأرض فهذه الأمور ومثيلاتها لا تتبدل إلا أن يشاء الله زي إيه معجزة النار لما لم تحرق سيدنا إيه إبراهيم. آخر حاجة الوعود من الله أيضا هو الوعد من غير الله عز وجل قد ينسخ قد يرفع قد لا يقع من غير الله عز وجل أما من الله عز وجل فإيه يستحيل. قال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يخلف الله وعده فالنسخ في الوعود كذب والكذب محال على الله عز وجل. حتى بيقولوا عسى من الله وجل عسى ديت حرف إيه لكنه بيطمع رجاء عسى أن تفعل كذا عسى أن أفعل لك كذا فيقول عسى من الله واجب عسى من الله واجبا. فرق بين الوعد والوعيد الوعيد يخلف وهذا منا وفضل أما الوعد فلا يخلف. السبك في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب بيقول ونسخ الوعد لا يفضي إلى الكذب كما عارف. شوف نسخ الوعد لا يفضي إلى الكذب يعني ممكن إنه إيه ينسخ لأنه إنشاء لأنه مش خبر الوعد أنا هعمل لك كذا إيه ده إيه وعد إنشاء مش خبر ولكنه لا يقع لأنه إخلاف في الإنعام وهو على الرب تعالى مستحيل وإن كان جائز عقلا لكنه مستحيل إيه شرعا. قال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول سبحان من إذا وعد وفى وإذا توعد عفا. شيخ سيد تيمية خلاص احنا كده عرفنا الكلام دوت ان الوعد في حق الله جل ايه لا يخلف. ابن تيمية في المسودة بيقول ايه فضابط القاضي ان الخبر اذا قبل التغيير جاز النسخ وإلا فلا. ده احنا نجلنا كلامه ده من شوية قضى ابو يعلى لو انت فاكرين اللي هو قال لا يأتي على وجه واحد لو وعلى هذا فيجوز نسخ الوعد والوعيد قبل الفعل زي ايه كقوله من بنى هذا الحائط فله درهم ثم رفع ايه ذلك يعني ما اعطاش حد ايه شيء واخد بالك. لكن في حق الله عز وجل هذا ايه لا يجوز هذا ايه محال. احنا اتكلمنا على القاعده اللي ذكرها الشيخ احنا النهارده اتكلمنا على النسخ في الايه في الاخبار والقاعده الكبيره اللي اتكلم عنها الايه الشيخ في ما يكون مصلح في كل ايه الاحكام اللي تكون مصلحه في كل زمان ومكان. فاستنى قلنا الكلام على مكارم الاخلاق ومساوئها ممكن تنسخ اذا كانت ايه مما يقبل التغيير. اتكلمنا بعد كده هو تعالى اصل التوحيد واخد بالك، وايه ثاني؟ ايوه والقاعده الكليه. طيب وبعد كده بقى جبنا تتمه الكلام الحسيه والعقليه واخد بالك، هذا يمتنع نسخه، وايضا الوعد من الايه من الله عز وجل يمتنع ايه نسخه. المساله ديت يعني الشيخ يعني زي ما قلنا كان سبحان الله كان يعني مع اختصار الكتاب كان ذكرها، وزي ما قلنا ان في كتير مطولات ما بيجيبوش هذا الايه هذا الكلام وهذا التفصيل، فمساله مهمه واحنا حاولنا نوسع فيها على قدر الطاقه، لكن ما زال في بعض الامور لم نتكلم عنها في هذا الايه في هذا الباب، لكن نكتفي بهذا القدر حتى ايه يعني لا نخرج عن المقصود، ونتوسع في مسائل لما يذكرها الشيخ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.